السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة، وعنوان هذا اللقاء السنة عند الموت. السنة عند الموت. أحبتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل علمنا في قرآنه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز من قائل: لكل أجل كتاب. وقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. كلنا سيموت، ولن يبقى إلا صاحب العزة والجبروت سبحانه وتعالى. لله ضر القائل: ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. أو كقول الآخر: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يطيب بطيب العيش إنسان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. ما منا من أحد إلا وله ساعة سيأتيه فيها رسل ربه لقبض روحه، لأخذ الأمانة إلى صاحبها. ولن نخرج من الدنيا حتى نسمع كلمة من كلمتين من ملائكة الموت، إما أن يقول لك ملك الموت: أبشر يا ولي الله بالجنة. اللهم اجعلنا ممن يسمعون هذه الكلمة عند موتهم يا رب. إما أن يقول لك ملك الموت: أبشر يا ولي الله بالجنة، أو يقول الأخرى عياذا بالله تعالى: أبشر يا عدو الله بالنار. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، إذا نزل الموت بواحد من أهلينا، من أقاربنا، من أرحامنا، من جيراننا، إذا رأيت مسلما يموت، فهل هناك سنة عند الموت؟ نعم، هناك سنن مهجورة تجب على الأحياء إذا حضروا مسلما يجود بروحه. السنة الأولى: تذكير الإنسان الذي يجود بروحه، الذي يعاني السكرات، الذي هو في سياق الموت، تذكيره برحمة الله عز وجل وبفضل الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نذكره برحمة الله عشان صدره ينشرح للقاء الله، عشان يموت وهو يحسن الظن بالله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وكان يفعل هذا. روى الإمام الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ عمل إيه يا ابني؟ كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، أنا طمعان في رحمة ربنا يا رسول الله بس خايف من ذنوبي، إني لأرجو رحمة الله وإني أخاف ذنوبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وكذلك فعل ابن عباس مع عمر ومع عائشة. دخل ابن عباس على عمر وهو يموت، قال: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك فرقانا، فأنت الفاروق، وصحبت النبي وجاهدت معه وهاجرت وبشرك النبي بالجنة ووافق رأيك كلام ربك في مواطن وحكمت فعدلت. قال عمر: إليك عني يا ابن عباس، فإني والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. فلما قال: وصحبت النبي يا عمر، قال: أما هذه فنعم، ذلك لأن أجر الصحبة لا يلحق أبدا. وكذلك فعل ابن عباس مع أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق. يبقى أول سنة إذا رأينا إنسان يموت أن نذكره بفضل الله: أبشر يا عم الحج محمد، أبشر، ده أنت ربنا كرمك، حجيت 3 مرات يا راجل، واعتمرت 5 مرات، ده أنت حافظ كتاب ربنا، ده أنت العيبة ما كانتش بتطلع من فمك، ده أنت كنت من أوتاد المساجد، ده أنت ما كانتش بتفوتك تكبيرة الإحرام، ده أنت كنت بر بأمك وبأبيك، راجل كريم، راجل عفيف، راجل طاهر اليدين. قل له الكلام ده مما كان يفعله، ابحث له عن أعمال صالحة، قل له كده: ده ربنا غفور رحيم يا أخي، ده النبي علمنا أن بغي سقط كلبا فغفر الله لها. افتح له أبواب الأمل، احمله على حسن الظن بالله. والله دي سنة مهجورة، يجلسون بجوار الميت يلطمون ويندبون ويدعون بالويل والثبور، فتنفر الملائكة وتتنزل الشياطين. السنة الثانية: تذكير الميت بالوصية وبرد الحقوق وبرد المظالم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قل له: أوصي، عايز توصي بحاجة؟ وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال النبي: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قل له: الحق رد المظالم، انت واكل فدانين من اختك ردهم، انت مقبل على الله، واكل 5000 جنيه من جارك فلان، الحق ردهم، اليوم في حفي درهم ودينار، في جنيه وريال، نعرف نخلص بعضنا. الاخرة ليس الا الحسنات والسيئات، ليس الا الجنة او النار. الوصية الثالثة او السنة الثالثة عند الموت: تعاهد بل حلق الميت وشفتيه، في يدك منديل فيه ماء تبل شفتيه، تقطر له في فمه قطرات ماء روى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. باللي وش الميت هو بيموت، باللي شفايفه اقطر له الماء في فمه. قالت: ثم نصب يده فجعل يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة عند الموت تلقين الذي يحتضر بالشهادة. قل له: قل يا أبي لا إله إلا الله، يما قولي لا إله إلا الله، يا أخي يا ابني يا زوجتي يا زوجي قل لا إله إلا الله. فإذا قالها ولم يحدث كلاما بعدها فالحمد لله وأبشروا له بالخير، فإذا قالها وأحدث كلاما بعدها فلقنوه مرة ثانية حتى يكون آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله. من الذي أمر بذلك؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني عند الاحتضار. وروى أبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا رب اجعل آخر كلامي في الدنيا لا إله إلا الله، يا رب اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. النهاردة نطقها سهل، لكن عند الموت والله لن ينطق بها إلا مرحوم، لن ينطق بها إلا موفق، لن ينطق بها إلا مؤمن، لن ينطق بها إلا من رضي الله عنه. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب. السنة الخامسة عند الموت الدعاء بالخير. إنسان بيموت، جوزك بيموت يا حجة، تقعد تلطمي، تنشر الشعر، تشق الجيب: يا جملي يا خرابي، عمود البيت وقع، يا ضيعنا بعدك. اتق الله في نفسك، عصيت ربك، ارتكبت كبيرة، وآذيت الميت وآذيت الملائكة. ألا تعرفي أيتها الساذجة أن الملائكة تحضر عند موت الإنسان؟ فإذا دعونا بخير أمنت الملائكة على الدعاء، وإذا دعونا بشر أمنت الملائكة على الدعاء. بتقول بيتنا اتخرب، الملائكة تقول آمين. ضعت بعدك، آمين، يعني يا رب ضيعها. قولي: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم هون عليه سكرات الموت، اللهم اجعل آخر كلامه لا إله إلا الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. هذا الذي يقال. الملائكة تشهد وتؤمن على الدعاء. سادسا من سنن الموت إذا خرجت روح الميت، السنة أن نغمض عينيه وأن نشد لحييه. حط صبعك كده السبابة والوسطى على جفنيه وخليها كده نصف دقيقة عشان الجفن يثبت. فإذا ثبت هات منديل ومن تحت كده أسفل الذقن اللحي يعني، واعقده على الرأس. سنة مهجورة، إذا تركناها ظل الميت عينه مفتوحة إلى أعلى وفمه مفتوح. سنة مهجورة ضيعة. دليلها روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض عينيه. الواحد لما بيموت تلقاه كده عينه شاخصة لأعلى، بينظر إلى إيه؟ إلى الروح، كأنه ينظر إلى روحه، فإن كانت صالحة قال قدموني قدموني، وإن كانت طالحة قال يا ويلها أين تذهبون بها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهل أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال، شوف بقى كلام النبي الحلو، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. السنة السابعة: تجريد الميت من الثياب وتغطيته بالكامل بثوب ليس فيه تصاليب ولا تصاوير لذات روح، يجرد عشان نؤهله للغسل، سيما إذا مات بليل، لأنه لو ترك تيبست أعضاؤه ويصبح تجريد من الثياب أمر شاق، يؤذي الميت ونمزق الثياب. والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فنتعامل مع الميت كأنه حي. روى أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا. قالت أمنا عائشة: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، فما من رجل إلا وذقنه في صدره، وذهبوا في سبات عميق، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله في ثيابه. فكانوا يصبون الماء فوق الثياب ويدلكون البدن بثيابه صلى الله عليه وسلم. ثامنا: السنة عند الموت تغطية الميت بثوب إلا المحرم، فلا يغطى وجهه ولا رأسه. أي ميت هيموت، أبوك مات بالليل، هنجرده من ثيابه، خلي ما يستر السوء ماشي، وهات بقى ملاية أو بطانية أو ما شابه ذلك ليس فيها صلبان ولا تصاوير، وغطي جسمه كله، إلا إذا كان الميت محرم فيكشف رأسه، لا يغطى رأسه حتى في التكفين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت رأسه، اتقصفت، قصف عنقه، قصف، قال النبي: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، يبعث فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. ما تحطلوش ريحة ولا تغطوا رأسه، ده كأنه محرم، هو لسه محرم، ويبعث يوم القيامة ملبيا. ولما دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وجده مسجى، يعني مغطين جسمه كله، فكشف الغطاء عن وجه النبي وقبله بين عينيه وبكى وبكى وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة العاشرة الصبر والاسترجاع. مات أبوك، ماتت أمك، خلاص عرفت الخبر أو شاهدته عند الموت، خرجت روحه، المطلوب إيه؟ الصبر والاسترجاع. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون. وفي السنة: علم النبي أم سلمة وعلم كل مصاب أن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. وعلمنا في العزاء أن نقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ثم أخيرا: إخبار الأهل والأقارب والأصحاب والصالحين بأن فلانا قد مات، فاشهدوا غسله، اشهدوا دفنه، اشهدوا الصلاة عليه. فإذا غسل وكفن وحمل فوق أعناق الرجال فالسنة التعجيل، التعجيل بالتغسيل، التعجيل بالتكفين، التعجيل بالصلاة، التعجيل بالدفن، لما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وروى الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ثلاث لا تؤخرها، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا، يعني المرأة اللي ما عندهاش زوج، والأيم إذا وجدت لها كفأ. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينعشون السنن ويقمعون البدع ويقتفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.